الإسكندرية تقدم يجري الزمن ويفوت ويفوتنا أحبابنا، الذكرى مش هتموت لكل من سابنا، وساب لنا بالصوت روحه اللي عشناها، أو ساب لنا كلمة بالحب قلناها. يجري الزمن ويفوت، مين اللي راح واختفى، لكن بنفس الروح راجع في ساعة وفاة. ساعة وفاة، تقديم محاسن متولي، اعداد واخراج فيفيان محمود. مساء الخير لكل محبي الدراما السكندرية ولكل مستمعينا. ساعة وفاة لهذا الشهر نهديها لفنان قدير، صاحب بصمة في عالم الدراما لإذاعة الإسكندرية، ويعد فارسا من فرسان التمثيل بها وصاحب العديد من الألقاب، فهو عمدة فنان الإسكندرية وهو شيخ ممثلي إذاعة الإسكندرية. إنه الفنان الكبير القدير عثمان محمد علي. ومن بعد الصلاة عزين أمسيكم بكل الخير، وأقول وأحكي وأقصد خير عن الناس اللي لو شفتهم أو عشت يوم بينهم أو كنت قريب منهم رح تلمح الطيبة وحسن النية بتزنهم، ودول عنهم نويت أحكي وأقول عن يوم ما جالهم اللي سألهم والسؤال في الحال شغلهم، وبصراحة انشغلوا بيه حتى جوابه اختلفوا فيه. وتعالوا نعرف أولا كان إيه السؤال اللي سأل واللي جرى من الناس، وكان ونقول كمان من بعد هذا ما حصل. عثمان محمد علي ممثل مصري من مواليد الإسكندرية عام 1935، تخرج من المعهد العادي لفن التمثيل وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1958، وكان من دفعته رواد وفطاحل التمثيل حسن يوسف، عبد الله غيس، كرم مطوع، رجاء سراج، محمد الدفراوي. ومن الجدير بالذكر أنه درس القانون أيضا، حيث التحق بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول. ايه يا مدبول جاي للبيت في انصاص الليالي ليه؟ عايز نوسة. نوسة؟ الله، ده صحيت يا محمود؟ عاجبك كده يا مدبولي؟ عديك صحيت البيت كله. يا سيدي عدم المؤاخذة، بس دلوقتي البيت فين؟ الله، انت بتتكلم عن مين يا مدبولي؟ الله، ما قلنا نوسة. ونوسة ايه اللي يجيبها في وقت زي ده؟ يعني ايه؟ ما شفتوهاش؟ ما هوبتش ناحيه هنا؟ الله، جرالك ايه يا مدبولي؟ يعني هتبقى موجودة وننكرها؟ وما الغرفة أنه داهية داهية لأنها جاية المحمود. خير يا عم مدبولي، في حاجة؟ الله، تصدقت يا حودة تقعل برضو أنها تقول له كلام زي ده ويديها الإذن ويسيبها تنزل؟ الكلام ده معلم جابر معنته أن أنا جاي أرمي جتتي عليكم. طيب فهمني بس، نوسة مالها وإيه الحكاية؟ نوسة بالعربي لما لقت الدنيا مقفلة في وشي قالت لي ولي يهمك، محمود راجل ومجدع وعندي لاجيب لك منه فلوس، وسبتها تنزل على الرجالة. معلم جابر مش كده يابا. اسكت يا حودة، اللي زي ده لازم ياخدهم في عظامه. المهم نوسة فين دلوقتي؟ طمني ارجوك. لا انت بتسألني ولا انا اللي جاي اسألك؟ ما هي نوسة ما جاتش هنا. مادام ما جاتش يبقى الطافش اتباع. بتقول ايه؟ وعن حبه وشغفه بالتمثيل منذ صغر سنه، يحكي متذكرا أنه كان حين ذاك في مدرسة ابتدائية بطنطا مع خاله وفي بداية الأربعينات، وحصلت هذه الحادثة التي فتحت عيناه على موهبته التمثيلية. أول مرة مثلت فيها كان شيء غريب شوية. أولا أنا بداية حياتي من البداية وأنا صغير والدتي انفصلت عن والدي، وخالي هو اللي تكفل بيا، وكان هنا في اسكندرية مفتش في مديرية الصحة أو الصحة العمومية زي ما كانوا بيسموها زمان، هو اللي تكفل بيا وهو اللي عشت معاه. فحياتي بقت تنقلات مع ترقياته، يترقى يروح طنطا أروح معاه، يترقى يروح القاهرة أروح معاه، يترقى يروح حلوان أروح معاه. أول حاجة بقى، أول بلد كانت طنطا. دخلت مدرسة طنطا الابتدائية وكنت مبسوط قوي بيها لأنها كان ليها ذكرى، كانت في شارع اسمه شارع عثمان بن محمد، فكنت مبسوط قوي إن الشارع باسمي، ولغاية دلوقتي أعتقد الشارع اسمه عثمان محمد لغاية دلوقتي. دخلت أنا مدرسة طنطا الابتدائية، فأنا كنت في فرقة الأناشيد، كان مدرس الأناشيد اسمه الأستاذ العاصي، وإحنا وفريق التمثيل بنروح في حتة واحدة، كان في مسرح صغير كده التمثيل والأناشيد مع بعض. فكان في تمثيلية بتتمثل على المسرح، هي بين أخين، أخ شرير وأخ طيب جدا. فالأخ الشرير ده بيدخل عشان يسرق أخوه صندوق كده فيه ذهب وبتاع، بيدخل عشان يسرق أخوه، فأخوه بيصحى، فالأخ الشرير بيضرب أخوه الطيب، فأخوه الطيب بيقول بعد ما بيطعم بالخنجر بيقول إيه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وبيموت. الولد اللي بيعمل الدور ده مش عارف يقول الآية خالص، ولا عارف يقع ولا يطعن إزاي ولا بتاع. فأنا حبيت اللقطة دي قوي. أنا بقى من كتر ما كنت بشوفها بقيت أقف في المراية قلدها، وقلد إزاي المخرج عاوزني أقع وأقول الآية دي إزاي وبتاع، كنت حفظتها وبقيت يعني فت فيها جدا. بس فقال لي تعالى اطلع اعمل الدور، فعملت الدور الحمد لله. قال لي محدش يعمله إلا أنت، وأخدت الدور دي أول حاجة مثلتها في حياتي، وأخدت عليها جايزة من مدير المديرية ألم أبنوس. الجو جميل جميل قوي، الشمس بتغرب بتفكرني بذكرياتك يا نعمة، لما كنا نقعد على البحر لوحدنا ونعيش مع حبنا الجميل، الحب اللي مش ممكن يتنسي حتى لو مرت عليه سنين. الشمس بتغرب والليل حيدخل، واسهر الليل لوحدي مع دموعي واشجاني. يهون عليك يا نعم، يهون عليك اعيش مع اوجاعي وحرماني، والنار النار اللي مش عليله فيا، لا حاسس بالدنيا ولا حاسس باللي حواليا، تايه سارح اعيش مع ذكرياتي، ذكريات الحب الجميل. الحب الحب، انت تعرف الحب يا خميس؟ انا الحب، وما كنش انا ليه الحب؟ انت طول عمرك حبي، وحرمني ليه من حبك؟ انا كل ليكي، انا وهبتهولك. ها كنت قاعد لوحدك بتفكر في مين؟ فيك يا حبيبة عمري، انت الدنيا وحلاوتها. انت النور اللي منورها. بدا بدأ حياته بالعمل كمفتش أول للتربية المسرحية، وكان من زملائه في هذه المهنة الفنانين إسماعيل عزمي وحسن مصطفى رحمهما الله. وفي هذه الفترة بدأ يشق حياته كممثلا في إذاعة الإسكندرية، وكان قد سبقها بفترة قليلة في إذاعة القاهرة. وفي هذا الشأن يحدثنا عن بداية نشأة إذاعة الإسكندرية المحلية في عهد مؤسسها الأول الأستاذ حافظ عبد الوهاب. إذاعة إسكندرية أول ما قامت على أوقات بسيطة جدا، ما كانش فيها وقت للدراما. لما جه حافظ عبد الوهاب الله يرحمه وجه أسسها في شقة في شارع شريف، وكانت بتذيع ايه؟ بتذيع ساعة باللغة العربية ونص ساعة باللغات الأوروبية ونص ساعة للموسيقى. دي كانت إذاعة إسكندرية الأول. لغاية سنة 54 بدأت يهتموا بها إذاعة العامة، وتعتبر إذاعة إسكندرية يعني الحاجة الغريبة لما ربط لك إذاعة إسكندرية بالأحياء. إذاعة إسكندرية انشئت مخصوص علشان تعمل أحياء البلاد، وكانت أول إذاعة إقليمية في الشرق الأوسط، وأول إذاعة كانت تتحدث قبل إذاعة القاهرة بالبرامج الأوروبية. حافظ عبد الوهاب عمل أول برامج أوروبية، إيطالي ويوناني وفرنساوي باللهجات دي، عشان كانوا هنا أجانب. بعد سنة بالضبط إذاعة القاهرة تنبهت إلى البرامج الموجهة اللي ما كانتش تعرفها. البرامج الموجهة بالأوروبي يعني أوروبا واللي هي اليونان وكل البرامج الموجهة خدتها بقى من إذاعة اسكندرية، وقالت لإذاعة اسكندرية كفاية عليكم اللغة العربية، كفاية عليكم الإذاعة بالعربي. وأصبحت إذاعة القاهرة تعمل برامج موجهة. اللي خدتها منين؟ من اسكندرية. بقى هو ده صالح اللي تربى في حجره وشاله فوق كتفه لما كتفه اتكسر. بقى بعد 30 سنة تفنيها يا مبروك، في البيت ده تخلص لناسه وناسه بيحبوك، ويا الكلاب تحرس البيت اللي صار بيتك، يقوم ولاده النهاردة بالزعيق يجازوك. صعبت عليه نفسه ودموعه نزلت على خده ملت كفه، وسودت الدنيا واتلمت على عينه، ودار يدور على خصه ما هوش عارفه. لملم هدومه وحاله وكل محتاله، وحطها في كيس وفوق كتفه حيشتاله، ولسه حيبص لجننته يودعها. بص التقى صالحة قدام منه وقفاله. على فين يا عم مبروك؟ أرض الله واسعة. وده يرضي مين يا عم مبروك؟ إزاي تطوعك نفسك تسيبنا بعد العمر ده كله؟ يا بنتي والله ما يرضيني ولا نفس تطوعني، لكن ده غصب عني. غصب عنك إزاي؟ صالح طردني. ما طردكش ولا حاجة، أنا سمعت كلامه معاك. سمعت كلامه؟ سمعت إزاي كان بيزعق لي وبيشخط فيا؟ صالح اللي اتربى فوق كتافي، صالح ابني. وإن ما كانوش الأولاد يتدلعوا على أبهاتهم يتدلعوا على مين؟ وإن ما كانوش الأبهات قلوبهم تبقى كبيرة، قلوب مين اللي تستحملهم؟ ما تزعلش يا عم مبروك، صالح عشمان فيك. ويا ترى لما تسيبنا أقعد مع مين في البيت؟ ده أنا بتوانس بيك أنت. ربنا يكرمك يا صالحة كمان وكمان، وربنا يهديه. أهو كده إحنا ندعي ربنا أنه يهديه. وإن كان على صالح أنا حكلمه يا عم مبروك، حكلمه ما يجيش ناحيتك تاني ولا يضايقك. لا يا بنتي ملوش لزوم، أنا هقعد واستحمله كمان علشان خاطرك. وعن توقف إرسال إذاعة الإسكندرية نتيجة العدوان الفرنسي على مصر وعودة نشاطها في مكان آخر كان هذا الحديث. بعد كده استمرت الإذاعة لفترة إلى أن جه العدوان الثلاثي وسكت صوت إذاعة اسكندرية خالص. توقفت إذاعة اسكندرية لفترة معينة، بل بالعكس كانت بتعمل حاجة اسمها الجريدة المكتوبة، يعني علشان تبقى شغالة أو موجودة حاجة اسمها الجريدة المكتوبة، ودي ما كانتش بتوصل لكل الناس. فرجعت تاني لما صدر القانون بقى بتاع إذاعة اسكندرية، برضو صدر للأستاذ حافظ عبد الوهاب، وبدأ ينتقل تنتقل من الشقة في شارع شريف إلى باكوس، وبدأت البرامج تشتغل في أكتر من اتجاه. كان بقى في مجموعة من الشباب ومجموعة من المتخصصين، في بعضهم متخصص وبعضهم ما كانش متخصص، ولكن كان عنده القدرة على إنه يخرج، زي مثلا الأستاذ عز الدين حنفي الله يرحمه. كان في كمان أستاذ محمد شرابي، ده كان مخرج كويس جدا وانتقل من اسكندرية إلى القاهرة كمخرج. والأستاذ محمد الشناوي برضو كان من المخرجين الكبار هنا. وكان في بقى علي نور كان ماسك برامج الشباب، وكان بيذيع النشط الأخبار أحيانا. لكل مشوار بداية ولكل إنسان حكاية، ودي فصول من حكايتي نسمعها حتى النهاية. حافظ عبد الوهاب. فصول من حكايتي بقلم محمود الكمشوشي، إخراج خالد منيب. الأولى والتانية والتالتة الأولى طفولة أصبحت ذكرى بكل أحلامها وكل أنغامها، من وقتها للنهاردة ونحييت بكرة، مش حنسى أيامها ولا معالمها. أحلام وعندي معالم صورة الأحلام، أنغام في أسماعي لسه رنة الأنغام، أيام طفولة وفيها طفولة الأيام. الأولى أكررها كمان مرة مع الطفولة في أول فصل من السهرة. الفنان القدير شيخ ممثلي إذاعة الإسكندرية يعد من الرعيل الأول الذي عاصر كافة المخرجين والمؤلفين، وكان من المقربين للزجال والأديب والمؤلف الدرامي محمود الكمشوشي، وكذلك المخرج حسين أبو المكارم. وقد قال في ذلك: كنا خمسة أصدقاء لا نفترق إلا قليلا. الشاعر والزجال والمؤلف محمود الكمشوشي والمخرج حسين أبو المكارم وأمير الخط العربي محمد إبراهيم والفنان محمد البحر درويش ابن الموسيقار سيد درويش وأنا. وكان لنا لقاء أسبوعيا في بيت الكرم بيت الكمشوشي، وكان لقاء فنيا بين خمسة من الفنانين من العيار الثقيل يمتد لساعات طويلة. كان معانا برضو جه بقى بعد كده حسين أبو المكارم، جه سنة 59، بس من المؤلفين اللي أنا منساهمش واللي بدأوا كمشوشي. محمود الكمشوشي بدأ مع إذاعة اسكندرية وانتهى مع إذاعة اسكندرية. محمود الكمشوشي إنسان غريب، يعني شاعر وزجال ومؤلف وممثل. أنا هقول لك حادثة برضو مع محمود الكمشوشي. كان أنا وحسين أبو المكارم والكمشوشي في حلقة عن حميدو، وحميدو ده كان بيقدمه جمال السنوسي الله يرحمه، وبرنامج يعني ثابت في الإذاعة، لأن محمود الكمشوشي كان هو المؤلف الأول وكان معاه كم حسني. ففي حلقة لازم تتذاع برضو، حاجات كده غريبة من اللي بتحصل في الإذاعات دي. فراح مكلمني حسين أبو المكارم، مكلم الكمشوشي، وقال تعالوا بسرعة عشان احنا هننزل حلقة على الهواء بعد ساعة. وما فيش إلا أنا ومحمود الكمشوش، هو اللي برنامج حميدو بتاعه. فجينا حسين أبو المكارم موجود كمخرج، وأنا ومحمود الكمشوشي قلنا عاوز، قلت لحسين عاوز نعمل إيه؟ قال أنا عاوز حلقة. حلقة إيه؟ قال لي حلقة على الهواء. طب إزاي يعني؟ قال لي طب هسجلها لكم. طب نعمل إيه؟ اتفقت أنا، قعدنا أنا ومحمود الكمشوشي اتفقنا على رأس موضوعات، يعني موضوع هنتكلم فيه وليكن البحر مثلا. فحسين قال لي ايه لما تلاقي حتة كده عاوزة مزيكا شاور لي وانا ادخل بالموسيقى التصويرية. فقعدنا انا ومحمود جالي على المايك ونتكلم في موضوع البحر والاسكندرية ومش عارف احياء بتاعتها، وكل واحد عنده معلومة بقى يقولها. وهو ما شاء الله عليه كمشوش الله يرحمه كان عنده معلومات غزيرة جدا. تيجي حتة بقى عاوزة نفصل نروح لحتة تانية، اروح مشاور لحسين يروح داخل بالمزيكا، وخلصت الحلقة وكانت من احسن الحلقات. حكاية عين تمثيلية من تأليف محمود الكمشوشي. حميدو حميدو برنامج يكتبه محمود الكمشوشي ويخرجه حسين أبو المكارم. في الأمر إيه؟ في الأمر جريمة تمثيلية في سهرة من تأليف محمود الكمشوشي، إخراج عبد الحي شحاتة. عن الجيل الأول للفنانين لإذاعة الإسكندرية عدد الفنان عثمان محمد علي أسماء كثيرة، منها عايدة حسن إسماعيل، سميرة عبد العزيز، نادية إبراهيم، أمين هاشم، نادية أمير، سامي منير، فؤاد المليجي، فؤاد فهمي، جمال السنوسي، نعيمة الصغير، محاسن عبد اللطيف، وهانم محمد. وعن رفيقة الدربة التي قاسمته معظم أعماله الدرامية الفنانة عايدة حسن إسماعيل يحكي هذه الذكريات. احنا جيل قديم رائد في الإذاعة، هو جيل عايدة حسن إسماعيل. عايدة حسن إسماعيل كانت ملكة إذاعة اسكندرية بالمعنى ده، يعني فعلا كانت الملكة بتاعت إذاعة اسكندرية على مستوى العالم العربي. كانت أول مسلسل تعمله، وكان بسم الله ما شاء الله كانت أولا ست أنيقة وجميلة ولها حضور طاغي ولها صوت جميل على وعلى التأليف. فهي كانت ممثلة، وكانت ممثلة أولى برضو، وهم الممثلين الأوائل كانوا يعني عبارة عن مجموعة اللي هو الجيل الأول. وكان تقريبا بيعملوا ايه بقى؟ تبص تلاقي شلل برضو، شلة يعني امين هاشم ومعاه نادية ابراهيم، فؤاد فهمي وفؤاد المليجي ومعاه سميرة عبد العزيز وعايدة مش عارف ايه، وانا كنت الايه بيعتبرون المستقل. بتقول ايه يا مسعود؟ بقول لك حامد موجود يا شمايل. موجود؟ حامد العطار؟ جوزك يا شمايل. هو موجود فين؟ تعالي معاي. هياك تكون بتضحك علي يا مسعود. كفاية اللي شفته. أبوس يدك، ما عدتش حمل الأمان والأحلام. صدقيني يا شمايل، ما عدتش عارف الصدق من الكذب. عمري ما كذبت عليكي. كذبت علي أيام ما قلتلي مطلوب دية حامد. اللي قال لعدية ناس بالواحة، وطلعت الحكاية لدية ولا غيره، ودخت السبع دخان. حامد لساه عايش، ومن يوم ما رحلتي وهو هنا موجود. بتقول يا مسعود من يوم ما رحلت وهو هنا؟ نعم، كان هنا. كان هنا قبل مرحل؟ نعم يا شمايل. وما حدش قال لي ليه؟ ما لحقش حد يفهمك. يعني كنت بدور الشهور دي على سراب. دلوقتي حامد يفهمك. بينا يا شمايل. نور الصباح. والله على وين العزم يا بنت الناس؟ دار بوي أولى بيه. ودار زوجك بو بنيتك وولدك إيش بيها؟ ولدي. نعم، نسيت إننا بو حسان. لا يا وضاح، ما تضحك على روحك. إن كان بوه مات غدر فنا بو، ويا ما تمنيت الولد وهو جان لحد الدار، وما أحسنه ولد. ما عاد لي عيش وياك. ربنا بيغفر الذنوب، ما عاد الشرك بيه. ايش قول الانسان؟ كذبت عليك. ما كان بيدك، الامر كان بيد اروى بنت الناعمه. انا ما استحق اعيش وياك. الدار ما تحلى بدونك يا نور الصباح. واللي جرى؟ كانه ما جرى. كفايه اللي حصل يا نور، كفايه ان الكذبه جرت عليك البكا والسهر الليالي والموت اللي كان بيطردك في كل آن. نور، نعود كما كنا ونفتح صفحة جديدة ما يدخلها الكذب ولا الغش. قلت إيش يا نور؟ إن كنت نسيت يا وضاح، أنا لا يمكن أنسى أني خدعتك. الزمن كفيل أنه ينسي كل شيء. الزمن. نعم يا نور، عندك حق، الزمن كفيل أنه ينسي ويصلح. مين يعلم؟ صالح. سالخير يا صالح. سالخير يا أخوي. أنت جيت أجيب لك عشاك؟ لا يا صالح، أنا تعشيت. والحمد لله. اتعشيت فين يا ترى؟ اتعشيت في الدكان. ما تشيليش همي. وإن ما شلتش همك أنت يا صالح، أشيل هموم مين؟ ربنا يبارك فيك يا أختي. أبونا مات وما عاد لغيرك يا صالح. فداكي روحي وحياتي. تسلم حياتك وروحك، ما تقعد. بدي أنام، تعبان، لفيت كتير. كل يوم يا صالح تعبان، كل يوم من السهر للنوم. وبعدين يا أخوي؟ خير. نسيت صلاتك ونسيت معاها حياتك. كل شيء بكرة يرجع لحاله يا أختي، ما تخافيش. خوفي على صحتك وعافيتك اللي حتروح هدر من غير ما تدرك. بكرة يجي اليوم اللي نقعد فيه على طول في البيت. يا ريت يا صالح. بس صبرك، هو أنا يعني حفضل كده؟ مسيري حاعد على طول، وهو أنا يعني غاوي اللف والدوارة؟ الحكاية حاعد أتحبس في البيت أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تعبد الله، تفكر في ملكوت الله. ما أنا بفكر برضو في ملكوت الله وأنا برا. تصبحي على خير. وإنت من أهل الخير، ما تزعلش من كلامي يا صالح. أزعل؟ أزعل ليه؟ هو اللي يشوفك يزعل يا صالح؟ الفن الدرامي بإذاعة الإسكندرية هواية وليس احتراف، وهذا هو سر استمرارها وتربعها على عرش الدراما. فالفنانين مترابطين كالأهل، وعن هذا الترابط والحب وتحت قيادة وحكمة حافظ عبد الوهاب يحكي لنا هذه الذكريات عن هذا الزمن الجميل. لكن احنا كنا بنتصارع مين يشتغل وأحسن من التاني، ومين اللي يقدر يطلع العمل كما يجب. مش مخرج هو اللي بيقول لنا ولا مدير ولا حاجة، لا احنا كنا بناخد المسلسل نقراه ونحفظه ونحفظ أدوارنا وأدوار اللي قدامنا علشان نقدر نعرف احنا فين. انا من هذه الشخصيات كلها. اذكر على سبيل المثال كنا بنعمل مع حسين ابو المكارم مسلسل كان اسمه عنتر وعبلة، وده موجود في الإذاعة. المسلسل ده إذا كان موجود يعني، احنا من حبنا للهواية كل واحد عاوز يعمل احسن حاجة. فأمين هاشم الله يرحمه قال انا عنتر، لان كان له صوت جرم، قال انا حامل عنتر. فانا قلت له لا يا امين انا اللي حامل عنتر. قال لا انا حسين. قلت لحسين ابو المكارم شوف لك حل، انا عايز اعمل الدور. وامين قال له لا انا اللي اعمل الدور، انا اصلح له. المهم قال شوف بقى انا هحتكم لحافظ عبد الوهاب. ورحنا للاستاذ حافظ، حسين راح ابو المكارم راح للاستاذ حافظ قال له دلوقتي انا عندي دور عنتر وعبد، عنتر ده عاوزه امين وعثمان والاثنين. ده دليل على ان مش كل واحد كان بيفرض رايه. فالاستاذ حافظ بمنتهى السياسه اللي عنده، كان انسان سياسي جدا، قال شوف اسمعوا يا اولاد، انتوا الاثنين هتعملوا حلقه، هتسجلوا حلقه، وكل واحد يسجل عنتر في حلقه ونسمعها ونعمل لجنه استماع، لجنه استماع، واللي تقرروا اللجنه هو اللي يعمل الدور. جت النتيجه ان انا اللي اعمل الدور. ايه الاسباب؟ قال له ليه حتى امين، قال لي الاستاذ حافظ طب ليه عثمان يعمل الدور، طب ليه انا ما اعملوش؟ قال له لسببين. السبب الاول انا اذاعه، مانيش مسرح ولا تلفزيون. الصوت اللي هيديني الاحساس بتاع الحب من عنتر لعبله، انا عايز المشاعر اللي تظهر، مش عايز جرم الصوت، لان انا ما بشتغلش تلفزيون ولا بشتغل سينما. اللي هيديني هذا الاحساس هو الممثل العاطفي، انا عاوز العاطفة بتاعت الدور وليس الجرم بتاع الصوت. فاقتنع امين، اقتنع جدا، وعمل هو ابو عبلة. الخير يا ابو همام. ايه الكركبه دي؟ اكون شهريدي اذا كان همام عاود للدار صح. وفين هو امال؟ عيتنشف جوا ويغير خلاجاته بعد ما تسبح. الخير يا ابوي. ولدي همام بالحضن يا ولدي. بالحضن يا ابوي. كيفك يا ابوي؟ بخير يا همام، بخير، ما دمت شايفك جده زي عود الزان لا تنحني ولا تميل. شديد يا ولد؟ حديد يا بوي. الحمد لله أبوي. أيوة همام، أنا عاوز أتحدث معك في كلمتينك ده وأخذ شورتك فيهم، مش عارف أتنبسط ولا إيه. خير يا همام، وأنا يا ولدي عايجيلي من ناحية غير الانبساط ورفعان الراس الفوق. أنا فكرت في الموضوع ده كتير قوي وشاغل بالي. خير يا همام قول. أنا بعون الله كده نويت والنية عليه إن أفوت سرحان الليل ده، نويت أفوت عشت الخطر دي كل ساعة وتوب. عتوب؟ أيوة يا أبوي، عتوب توبة نصوحة. عتوب عنيه يا ولدي؟ هو أنت عتعمل زنوب؟ أباي، هي دي مش كلتها زنوب وعمل شين؟ تجليع زرع الخلق وحرقها وسرقة بهايمها وأذية العالم، دي كلتها مش زنوب؟ وهو فيه واحد يا همام انت أذيته إلا ما يستاهل الأذية؟ وأنا يا أبوي توكلت عن الخلق علشان أخد لها حقوقها؟ عندي هالمحاكم والعسكر وربنا وحده هو اللي ياخد لها حقوقها. مش معناني يا ابوي اللي تبقى حياتك دي عايش في الخطر، اللي باخده من الناس اهو انت شايف مفيش منه حاجه باقيه، ما باقيليش غير سمعه الشينه في المدريه ورمح العسكر وراي وزوران الناس عني. كيف تقول كده يا همام؟ الدنيا يا ولدي للراجل القوي، للراجل اللي نظرته تكسف الرقابي. انت مش حاسس بهيبتك في وسط الناس واحترامهم ليك؟ حاسس بخوفهم. الخوف هو الاحترام، وما عادش حد يحترم التاني إلا إذا كان عيخاف مني. ارتبط الفنان عثمان محمد علي بصداقات مع كافة الممثلين، وجمعهم كثيرا من النوادر والمواقف الطريفة. من هذه النوادر ما حكاه عن الممثل فؤاد فهمي أثناء تسجيل مسلسل عنتر وعبلة للمخرج حسين أبو المكارم. وفؤاد فهمي الله يرحمه كان دمه خفيف جدا، وكان مهياص، يعني يموت في الهيصة، يموت في الزيطة. فحسين أبو المكارم قال لهم ايه، ادخلوا عملوا لي ايه فرح بدوي. فدخل فؤاد والمجموعة كلهم والمجموعة الممثلين قعدوا يعملوا الايه الفرح البدوي. وفي نفس الوقت كان في مشهد بين شيبوب وأمين، أمين عنتر، بين فؤاد فهمي وأمين أمين هاشم. فسرح فؤاد فهمي مع الفرح، وحسين عنده كل القيود ده شغال بكذا اسطوانة وكذا، يعني لو وقف كده هيعيد كل الشغل ده من جديد. فيعمل ايه؟ طب هعمل ايه؟ وعمال يشد في شعره وينده لفؤاد، وفؤاد فين؟ فؤاد سارح. مين اللي انقذ الموقف؟ انا. عملت ايه؟ عملت صوت شيبوب اللي بيعمله فؤاد فهمي قدام امين، وخلصنا المشهد بنش اطلاقا اي فرق. قدرت بقدرة قادر ان انا اقلد شيبوب، وهو اللي هو فؤاد فهمي بيعمل شيبوب ازاي. دي من النوادر اللي ما تتنسيش. وخلص المشهد وجي حسين أبو المكارم فتح، وفتحوا الاستوديو. ففؤاد قال له يلا بقى فين الدور بتاعي؟ قال له دورك ايه؟ مدورك اتقال وسمعنا بقى الدور. فكان ظريف يعني. يا راجل اطمن بس، مالك قلقان؟ اطمن ايه يا امين افندي؟ واطمن ازاي والعينين كترت حواليا؟ ها عينين؟ عينين ايه بس؟ ما تخوفنيش. اخوفك على ايه يا اخويا؟ هو انت تعبان في ايه؟ انا مش تعبان ازاي بس، ده انا ما بنامش. ما يعني بتقول لي اطمن وملك قلقان ليه؟ بصبر نفسي، بطمن نفسي ان الحكايه هتعدي على خير. ده بيقول لك فيها تزوير يا جدع، فيها تزوير. وبعدين بقى في تلبيش الجتة دي بقى وتقول لي اطمن؟ ما انت صحيح مطمن، مش انا والاتنين موظفين اللي هنروح فيها وختم النسر كمان؟ مش همك غير نفسك وبس يا امين افندي، مش همك اللي بيجرالي. عارف الضرايب مقدرالي تقدير ابتدائي قد ايه؟ 50,000 جنيه. وده وقت ضرايب ده؟ الله، ملك قلقان كده، ما تطمن يا راجل. والله لو اعرف ان الحكايه فيها تزوير ما كان حصل. هو التزوير في ايه يا معلم نون؟ اسمه مش اسمه يا سيدي. يعني ايه؟ ولاش عرفنا؟ انا سمعتها كده وخلاص. وهو شويه عند الحكومه لما واحد يبقى اسمه مش اسمه. وبعدين في الرعشة اللي بيجي لي دي يا معلم. اثبت امال. هي الدنيا حر ولا احنا في طوبة وانا مش واخد بالي. على كل حال انت برضو خدمتني، وانا مش هتخلى عنك يا امين افندي. يعني هتعمل لي ايه لما يقولولي ازاي تضمن واحد مشبوه؟ امال انا هقول ايه لما يقولولي ازاي شغلت عندك واحد ملوث؟ ها؟ هقولهم ما كنتش اعرف انه ملوث؟ ومين هيسمع كلامي يا امين افندي؟ وعن المخرج حسين أبو المكارم الذي يعد صاحب الفضل الأول على الدراما السكندرية، حيث قضى 12 سنة من عمره بين أروقة الاستوديوهات، وقدم روائع الفن والأدب العالمي في مسلسلات كالإلياذة والأوديسة وصالح وصالحة، فضلا عن الأعمال الدرامية الأخرى، وأشهرها كان مسلسل تحت البلاطة. من الحاجات العظيمة في لحسين أبو المكارم ثلاث حاجات، من الحاجات اللي هي خالدة. حسين قعد هنا حوالي 20 سنة، عمل فيهم إذاعة اسكندرية، قدم فيها روائع الفن اللي ما تقدمتش في القاهرة، زي إيه؟ الإلياذة والأوديسة، لم تقدم حتى في البرنامج الثقافي، قدمناها وكان المؤلف بتاعها الأستاذ مصطفى مشعل من أعظم مؤلفين الإذاعة. عملنا حاجة اسمها تييس من الأدب العالمي، برضو عملها حسين أبو المكارم. الميزة في حسين أبو المكارم أنه ما كانش بس مخرج، كان عنده إحساس غريب قوي بالحدث اللي بيتم داخل الاستوديو، بمعنى أن لما كنا بنعمل مشهد حزين مثلا، أنا وعايدة أو أنا وسميرة أو أي ممثل واقف بيعمل مشهد حزين، إحنا كنا بنبكي قدام الميت، نبكي بالدموع، أقسم بالله كنا بنبكي بالدموع لما يكون المشهد حزين. أبص ألاقي حسين أبو المكارم عينيه بتدمع وعمال مسك المنديل وبإيديه كده بالدموع وهو معانا، لدرجة إن في تييس كان في مشهد بيني وبين برضو سمير عبد العزيز في تييس، مشهد برضو كان حزين قوي وكان في قمة، كان هو القمة بتاع التييس. من كتر ما حسين أبو المكارم انفعل بقى يعلي المزيكا بعد ما خلصنا المشهد ده وخرجنا، قال تعالوا اسمعوا بقى. فسمعت المشهد قلت له ايه اللي عملته يا حسين؟ قال لي ايه؟ قلت له انت انفعلت لدرجة انك انت عليت المزيكا على كلامنا، احنا كلامنا مش باين، احنا كل اللي عملناه ده ضاع، ضيعتنا، انا مش موافق على ده يا حسين، لازم نعيد تاني المشهد. بيروح الفنان قال انا معاك، وعدنا تاني المشهد. صالح وصالحة قصة شعبية تأليف كامل حسني، يرويها حافظ عبد الوهاب، اخراج حسين ابو المكارم. وما زلنا مع ذكريات الفنان القدير عثمان محمد علي وحكاياته التي يوثق بها تاريخ الدراما السكندرية التي عاصرها منذ نشأتها الأولى. وهنا يحكي لنا بعضا من أعماله وذكرياته عن الفارس الثاني في تأسيس الدراما السكندرية، المخرج محمود شركس رحمه الله. محمود شركس ابتدى هنا معهد، مخرج كان مخرج جميل وحساس برضه من نوعية حسين أبو المكارم اللي كان بيدقق قوي في العمل وكان حساس جدا، وكان يختار العمل، يعني يجيله كذا نص يرفض نص لمؤلف يقول له لا ده ما يصلحش دلوقتي، ويقعد مع المؤلف يصلح له ويقول له أنا عاوز كذا كذا. كان متعب قوي بس كان العمل بتاعه ناجح قوي. ويمتد بنا الحديث للمخرج عبد الحي شحاتة ودوره المتميز في الدراما وشهرتها الواسعة بين مستمعيها بأعماله التي لا زالت نستمتع بها حتى الآن: غريب، هريدي وهمام، عابر سبيل، أمينة، السيسبان، وغيرها من الأعمال. يا عشق الحبيب لا ملام عليه، صاحب الشفاعة اللي عليه من السماء نزل القرآن. ساسبان، تأليف كامل حسني، موسيقى والحان منير الوسيمي، غناء روح الفؤاد منصور، اخراج عبد الحي شحاتة. يا واخد الدنيا دي صبيب، الدنيا دي سكة وطريق بيعد جواه المخاليف. عمل الفنان الكبير عثمان محمد علي في مئات المسلسلات والبرامج الدرامية، وعاصر المخرج خالد منيب وكافة مؤلفي الدراما، فقدم علي عليوة، الفنان والوهب، أبو فراس الحمداني، ورجل في دوامة، واستمر عطاؤه مع الفنان هنادي محمود في الدور العاشر، اللعبة الخطرة، كيداهم، سلام حجازي، والأبواب السبعة، وظل يجول ويصول أمام الميكروفون، فقدم لنا مجموعة من الأعمال مع المخرجة فيفيان محمود، منها أبدا لم يكن حبا، ليلة مآل النيل، ومستشار الغرام. يا فكيها استأذنت بدري يا باشا، ممكن تسند علي أنا؟ عليك أنت؟ لا، أتسند على العكاز أحسن وأحن، فرق جامد بينك وبين فكيها. انا يا ابني عايز حاجه طريه، انت مقدد زي جبريل امك عالشركه باشا. هو انا وراي غير الشركه وغير منصور قبيل وصبيه فريد؟ امال لو مت هيعملوا ايه في مهل؟ ده مش بعيد يكوشوا عالشركه ويحرموها من الميراث. الشركه اللي طفحت الدم عشان اكبرها وتبقى على اللي هي فيه النهارده. بس لازم برضو تظهر في الصوره يا باشا، هما برضو بيعملوا لك حساب. السن يا فضل السن، وبعدين انا ياما اشتغلت وياما شقيت، المفروض ارتاح اليومين دول قبل ما اطير من الدنيا. لكن انت عندك حق، المال السايب يعلم السرقه، ومنصور بطبيعته حرامي ولازم اصحاله لحد ما مها تتجوز ويقف معها جوزها ويحافظوا على شقايا وشقايبني من الديابه دول. ربنا يفك بوارها يا باشا. اخص على ملفظك، اهو ده برضو فرق تاني بينك وبين فكيها جبريل امك. لكن لازم تسمعني زيد، ما تخافش وتبص ليدي، يدي اقطعها لو تتمد عليك. البندقيه بتاعتها احذفها قدامك، دوس عليها برجليك. حاسك، بقول لك دوس عليها برجليك، ماشي فوقيها. شوف يدك كيف بتتهز، انا كان في امكان اصيبك قبل ما تضبط تنشينك وتدوس على الزناد، لكن انت ربتني راجل يا ابوي، طلعتني على الدنيا راجل، رمتني في وسط الخلقة اتعامل وياها كيف الرجاله تكون، وانا اتعامل وياك بوصايتك بعلامك. يدي لا ممكن حرفعها عليك، نتفاهم بقى بينا وبين بعض. لو عندك عيلة عايزة تتربى كنت مضغت الزلط عشان لو عندك عيلة زي وداقت الجوع من صغرها كنت تعمل أيها حاجة لك لترجع لشفايفها الصغيرين لابتسام الحلوة. خايف عليك يا رز، خايف لا تطول بنتك ولا تطول حاجة. اللي يقول يا رب عمره ما ينضام يا مخلوق. وعليوة هيعيش عندك ازاي؟ ها؟ انت سميته عليوة؟ عالي عليوة، كل واحد يعيش في وسط جو الخوف ده ازاي؟ انت اتغيرت يا مخلوف، ما عدتش مخلوف بتاع زمان من اللي شفته يا رز، باللي تعلمته مع الطفل الصغير ده. نوسة محتاجة أخ، والولد ده ابن ناس ولازم يتربى عندي. مين يخدمه عندك يا مخلوف؟ رقبتي عشان خلي رقبتك مطرحها. أنا عندي خالة نوسة في البيت تخدمه زي ما بتخدم نوسة وتراعيه زي ما بتراعي بتختها. خايف الواد يتعلم منك التهريب ويطلع في الجو ده. محدش يعرف إيه نصيبه يا مخلوف ولا إيه اللي مكتوب في الدنيا. خلاص تقول عشان خاطري سيبه عندي. ماشي يا استرز، بس ما تخلوش يعرف سكة المعلم عاشور. اشمعنى سكة المعلم عاشور؟ سكة الندامة يا رز. قول يا باسط، قوم هات الولد يقعد عندي وما تبقاش دماغك ناشفة. حاضر يا رز، حاضر حاضر. ومصمم على موضوعك؟ قلتلك طلقت التهريب بالتلاتة. شوقك اروح اجيب عليه وبقى وربنا معاه، ومسيره يرجع الشام له وتعود امه واستريح قلبها وتربى في حضنها. البطيخة ما تكبرش الا في لبشتها يا رز. طبيعي من خلال هذا المشوار الطويل أن يكون له تلاميذ توسم فيهم الموهبة ووقف خلفهم وأصبحوا نجوما يشار لهم بالبنان، وفي مقدمتهم محمد وفيق، كوثر العسال، عزيزة راشد، مديحة كامل، وإسماعيل محمود. والله هو تلميذي الوفي الله يرحمه محمد وفيق. محمد وفيق أنا كنت مفتش المسرح المدرسي هنا طبعا من 58 وأنا هنا في اسكندرية مفتش المسرح المدرسي، لكن أنا تعرفت على محمد وفيق في سنة تقريبا 62. رحت وأنا بفتش على المدرسة، هو كان في مدرسة المرقصية، كان فيه الأستاذ محمد دسوقي بيخرج لهم مسرحية اسمها كاليجولا. المسرحية دي شخصيتها شخصية كاليجولا شخصية مركبة جدا، وفيها شيء من الجنون وشيء من الفلسفة وشيء من يعني الحكمة، فيها كل الحاجات دي. فعايزة حد يكون دارس الشخصية ودارس المسرحية كويس. بس قلت له محمد ممكن تسمح لي أنا أخرج المسرحية دي وأنا مش مفروض أخرج؟ فقال لي تفضل. بقى يقعد وطلع باسمه المسرحية باسم محمد دسوقي. فأنا عملت الشخصية دي، عملتها لمحمد وفيق، فدخل بيها مسابقة المسرح المدرسي، جمعوا الدرجات، لقوا ان اعلى درجات في المدارس كلها حتى بالنسبة للجمهورية اعلى درجات لمحمد وفيق. دخلته تاني سنة اللي هي سنة 63 تقريبا في المسرحية، دخلته مع الفنون المسرحية وطلع الاول برضو. تعرفت على يعني من تفتيش على المدارس برضو، كان في مديحة كامل وعزيز الرشد. مديحة كامل كانت في مدرسة الشطبي الإعدادية، وودناها مصر أشاءت طريقة هناك ومشيت كويس قوي. وعزيزة راشد بقى برضو دخلتها المعهد وطلعت الأولى. عزيزة كانت ممتازة ممتازة من الأوائل يعني في كل سنواتها، ودرست وخدت ماجستير وكذا حاجة يعني. كوثر العسال كانت مدرسة معهد جرار اللي في كليوباترا، أخدتها في تدريبات فبرضو فيها خامة كويسة، دخلتها الدراسة دي وطلعت متقدمة فيها، وبعدين وديتها مصر برضو وراحت بقت كوثر العسال. وفي إسماعيل محمود بقى، وفي محمود عبد العزيز لما كان في مدرسة الورديان، وبعدين عملنا مع بعض في قصر الثقافة مسرحية مأساة الحلاج كان بيخرجها لنا حسن عبد السلام. مالك مش على بعضك ليه؟ مش على بعض ازاي يعني؟ من ساعة حنفي بدري ما مات وانت بتلف حوالين نفسك ليه؟ مش عارف مش عارف ياما. غرقان؟ قلت المفيد غرقان ببلبط. وهو الغرقان يعمل زيك كده؟ عاوز تبيع الدكان والبيت وترجع اسكندرية وتتجوز حلويات، كل ده في وقت واحد يا برنس؟ عايز الحق. تلحق ليه يا اخويا؟ حد بيجري وراك؟ مش عارف، حاسس زي ما تكون الدنيا ضاقت بيا. عايز الحق نفسي قبل ما ادي اكتر واكتر وما لاقيش نفسي. عشان تصدقنا اما اقول لك اللي احنا فيه ده قلق وهيفضل طول عمره قلق لحد ما يزول. يزول؟ يزول ازاي؟ عاوزاه يزول ليه يا ام البرنس؟ عشان خلاص اللي كان عايزه حنفي بدر اتحقق، وديه مات واندفن دفنه ما يحلمش بيها، مشي وراه الكبار والصغار وقالوا فيه اللي ما تقال، يبقى خلاص لازم تزول عشان نرتاح. عاوزه ترجعي للفقر تاني؟ الفقر ما كانش بيخليك تلف حوالين نفسك كده زي الفرخه المدبوحه. بفكر بفكر يا اما بفكر، بلاش افكر. ما كناش خايفين من حاجه، ما كناش قلقانين. هيروح مننا ايه؟ الفرشه ولا الحصيره ولا الهدمه اللي بنغسلها ونلبسها تاني؟ لكن النهارده خايف غرقان. ايه الكلام الجديد ده؟ ده كلام ما سمعتوش قبل كده. اخلص من كل حاجه يا برنس، وبلاش حلويات. بلاش ايه؟ بلاش حلويات ازاي؟ صدقني اللي انت فيه ده عمره قصير يا برنس، ولو راح مش هنتعب ولا نحزن، لانه زي ما جه راح. لكن لما تروح منك حلويات ساعتها هتتعب، هتلعن الفقر وتلعن الدنيا. يبقى انت حكمتي عليها بالموت. وختاما لهذه الرحلة الطويلة في مجال الدراما بشكل عام والدراما الإذاعية بشكل خاص، يقدم الفنان عثمان محمد علي خبرته لكل محبي التمثيل وكل من أراد أن يتخذ منه طريقا له هذه النصائح. أهم حاجة الدراسة، يعني أنا لما باخد دور في مسلسل ما بكتفيش بأن أنا أقرأ الدور بتاعي، لازم أقرأ كل المسلسل عشان أعرف أنا فين من الشخصيات دي، وإيه المكان والحدث والباعث إيه على الدور ده، وإيه اللي حواليا شكلهم إيه. يعني دراسة الشخصية مهمة جدا. ثانيا الثقافة، الثقافة مهمة جدا. الإنسان الممثل يبقى مثقف ده شيء عظيم ورائع، ما يبقاش مجرد إن هو يعني بغبغان أو بيطلع صوته بس، لا، الإحساس، الإلقاء، يتعلم فن الإلقاء، يتعلم إزاي الحروف تطلع سليمة، يتعلم إزاي يعني إمتى يقف في الجملة وإمتى يكمل وإمتى اللي قدامه هياخد منه إزاي. ما هو لازم نبقى إحنا الاثنين، أنا واللي قدامي. يقولك إيه، كان أستاذ أحمد البدوي يقول لنا: وتراه ينصت بسمعه وبقلبه مع أنه أدرى به. يعني لما يكون ممثل قدامك، احنا بنعمل بروبات، فالممثل عارف ايه اللي هيقوله الممثل اللي قدامه، لكن كأنه بيسمعها لأول مرة. وتراه ينصت للكلام بسمعه وبقلبه مع أنه أدرى به، يعني عارف ايه اللي هيتقال، لكن إحساسه بالكلمة إنها جت مفاجأة. بعض الممثلين بيبقى عارف إنه هيقول كده فما بيهتمش، ما بيديش الإحساس بتاعه، الإحساس اللي هو الصادق اللي الرد على الجملة اللي قدامه ما بيديهاش، فتبص تلاقي الدور يطلع باهت. ومع رحلة فنية تخطت 60 عاما ما بين الإذاعة والفيديو، لازال الفنان عثمان محمد علي يعطي، أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية ليزيد من عطائه الفني الراقي الذي أسرى به الحياة الفنية طيلة مشواره الفني الغني بالكثير والكثير من الأعمال الفنية المتميزة. شمس الحياة تشرق وتغيب، وظل الفنان يبقى بعد المغيب. ساعة زمن فاتت وما قلنا غير فكرة، الضحكة لو ماتت نحييها بالذكرى. والله فاكرينكم، والله حسنكم، وكأنكم عايشين جايين لنا بكرة. ونعيد حكاوينا في قلوبنا نلقى الدفى، ولا شيء ينسينا دحنا في ساعة وفا. الوفا، مع تحيات محاسن متولي فيفيان محمود.